كما ذكرنا قبل ذلك هذا العلماء بازوا لماذا ردا على المستشركين لما لأن المستشركين أعداء الإسلام الآن نعوذ بالله هم أشد عداوة وأشد بغضا مع كتاب الله تبارك وتعالى فإذا وجدوا فرصة يسيرة ألفوا تأليفات قالوا القرآن ذكر ذل كردين ولكن من ذل كردين إذا أنتم لا تعلمون هذا من ذل كردين فبذلك وما فائدة جاء ذكر ذل كردين فبذلك أن العلماء رحمهم الله استروا وبذلك جاءوا بهذه الأقوال جاءوا بهذه الروايات جاءوا وبحثوا عن كتب تواريخية وعن كتب يعني التوراة والأناجيل وغير ذلك من الكتب السابقة وبحثوا والذي جاء لهم معلومات من كتب ما يتعلق بالآثار القديمة وغيرها لما تكونوا يعني اقتناء وردا على هؤلاء الذين يبحثون عن كل شيء جاء ذكر ذل القرنين فما فائدة الذي جاء ذكره وما تعلمون أنتم من هو وإلا كان مطلق السؤال عن ذل القرنين كما جاء عن روحي وأنا أصحاب الكافي وحتى جاء عن رجل جبال الذي بلغ مشارق الأرض وجاء عن رجل تواف الذي طاف مشارق الأرض ومغاربها وجاء في بعض الروايات أيضا سالوا عن ذي القرنين فقط فلما نزل القرآن أنهم اقتنعوا لما لأنهم يعلمون أن رسول صلى الله عليه وسلم مقر يعلم بقصة ذي القرنين فلما أجاب إجابة تامة صحية علموا في قلوبهم لا شك أنه رسول من رسول الله وأنه نبي من أنبياء الله ولكن حقدهم وحسدهم وأداوتهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم ما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فبذلك جاء ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا فأيضا بالجواب قال الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قل سأتلو عليكم منه ذكرا قالوا علماء رحمهم الله تعالى لما جاء هنا منه أيضا وذكر وإلا قال لكم قل سأتلو عليكم ذكرا ولكن جاء قل سأتلو عليكم منه أيضا ذكرا فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا في الحقيقة لو تأمل الإنسان في كتاب الله وتدبر في آيات الله الجواب في هذه الآية موجود قل سأتلو عليكم منه ذكرا ها هنا جاء إضافة من وجاء ذكرا تنوين الذي يفيدك إن الله تعالى قال النبي ما أملاهم ما بيان لا تقول كأن أذكر عليكم في تفاصيل يا بجميع قصة لا من بعض قصة ذي القرنين مقصود فقط رد عليكم فبذلك من للتبعيز وأيضا ذكرا تنوين أيضا جاء الذي أفادت القلة فبذلك إن الله تعالى قال نبي قل سأتلو عليكم يعني من بعض أحواله ليس من جميع أحواله ومن جميع جزئياته ومن جميع تفاصيله لا من بعض قل سأتلو عليكم منه ذكر فبذلك إضافة من قالوا أنه أفاد إلى ذلك وذكرا كما التنوين يفيد للتكسير والتعظيم هكذا يفيد للقلة أيضا مثلا كما جاء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ما جاء أسرى في الليل جاء ليلا لما لأن التنوين يفيد القلة يعني ما اشتملت الليل بكاملها بل بعد حصة الليل بعد حصة الليل الذي أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وغير ذلك فبذلك قالوا فائدة جاء من فائدة فيها تبعيض وأيضا ذكرا فائدة فيها تنوين أيضا يفيد على ذلك كأن الله تبارك وتعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم ورسوله صلى الله عليه وسلم سيتلو عليكم قل سأتلو عليكم منه ذكرا سأتلو جاء لفظ التلاوة قالوا لما رحمهم الله تعالى وجاء السين الذي يدل على زمان الاستقبال كما يقال سوف كما يقال سأضرب سأفعل سوف أفعل سوف أسافر الذي يدل على زمان المستقبل فبذلك قال تعالى قل لهم سأتلو يعني بعد إخبار الله تبارك وتعالى وبعد وحي الله تبارك وتعالى لما لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أجابهم إلا بعد ما أنزل الله تبارك وتعالى عليه من الوحي فقالوا لما رحمه الله تعالى مثلا جاء هنا سأتلو كما جاء يتلو عليهم آياته وغير ذلك هل فرق بين التلاوة والقراءة يتلو يعني يقرأ سأتلو سأقرأ عليكم سأقص عليكم منه ذكرا فبذلك قال بعض العلماء لا فرق الفاظ مترادفة ومعنى تقريبا واحد لفظ التلاوة أو القراءة قالوا لا فرق بينهما وقال بعض العلماء رحمه الله قالوا فيها فرق لطيف وإلا لجك جاء مثلا بدل التلاوة لفظ القراءة بدل القراءة لفظ التلاوة يتلو عليهم آياته يقرأ عليهم آياته ولكن قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى هذه كلام الله قالوا فيها يعني فرق لطيف لطيف جدا قال لما قالوا لا شك التلاوة بمعنى القراءة ولكن القراءة لفظ عام إنسان مثلا قرأ كتاب الله قرأ قرا سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا اطلاق القراءه عليه ايضا اذا قرا من الجرائد ومن القصص ومن الروايه واخبار ايضا قرا حتى اذا قرا كتاب مثلا كتاب من الاكاذيب بعض الكتب عجائب فبذلك يقول قرا ولكن اذا قال تلا يتلو القراءه للشيء الذي يترتب عليه الثواب من الله تعالى مثلا قراءة القرآن من قرأ حرفا حتى جاء قراءة كل فلامي وحرف الالف حرف اللام حرف وميم حرف يعني كتب له ثلاثون حسنة فبذلك قالوا هذا هو الفرق إذا جاء بالتلا يتلو يعني تلاوة الكتاب كما جاء مختصا فبذلك يعني بعد القراءة يترتب عليه الأجر والثواب من الله هنا يستعمل التلاوة أما قراءة قالوا عام استعملوا في هذا واستعملوا في غيره يترتب عليه الثواب أو لا يترتب عليه الثواب ويقول قرأته ولكن إذا قال تلوت أو إذا قال تلا فبذلك هذا كان فاعل وهذا كان إخبار من الله فبذلك جاء باللفظ قل سأتلو عليكم قل سأتلو عليكم منه ذكرا فبذلك جاء في جواب ويسألونك عن ذي القرنين قل يا محمد صلى الله عليه وسلم سأتلو عليكم منه ذكرا أما المفسر فأشار إلى القول ويسألونك قالوا سؤال من قال اليهود أشار إلى ذلك لما لأنهم الأصل هم الأصل وقال بعضهم كما سأل مشركي مكة أيضا سأل اليهود ولكن الحقيقة هو الذي الحمد لله قرأنا في أول كأن المشركين مكة ذابوا إليهم وتألموا منهم أسئلة وجاءوا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل سأتلو عليكم أيضا المفسر قال وهو الإسكندر ما لا إلى ذلك لما لأن كل من لقب بذل القرنين يسمى إسكندر وأيضا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى قالوا في الحقيقة الذي يعني إن الله ملكهم ما شاء الله أكسب ملكهم من الملك ومن آلات ومن التصرفات قالوا مؤمنان وكافران قالوا مؤمنان يعني جاء ذكر سليمان عليه السلام وذي القرنين وأيضا كافران قالوا بخت النصر ونمروز ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى وهذا أيضا إشارة إلى كمال قدرة الله يعني إن الله آتى الملك ما شاء الله لنبيه من الأنبياء وآتى أيضا للكفار لما لأن الله تبارك وتعالى كما من شانه تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ومن حكمته وأنه فعال لما يريد وأنه يفعل ما يشاء ويعكم ما يريد وأيضا أشار إلى ذلك أن الدنيا بأسرها حتى إنسان يبلغ مشارق الأرض ومغاربها وهذا لا قيمة لها في الحقيقة الشيء النعمة النعيمة الأخروية الدائمة الذي لا يحصل إلا لمؤمن ومن مات على الإيمان أما الدنيا ومنافعها ومصالحها وكسرتها وغير ذلك من الأشياء أحيانا إن الله أعطى للمؤمن وأحيانا أعطى للكافر وأنه قادر على ذلك والله تعالى أعلم وعلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى ابن الصورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال باب ما جاء في أمرتي رجب. حدثنا أبو كريب قال أخبرنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن أياش عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة قال سئل ابن عمر رضي الله عنهما في أي شهر اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في رجب قال فقالت عائشة رضي الله تعالى ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه يعني ثاني ابن عمر وما اعتمر في شهر رجب قط. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث غريب سمعت محمدا يقول حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير. جاء في هذا إن أكد محدث رحمه الله تعالى باب ما جاء في عمرة رجب. ولكن قال العلماء رحمهم الله تعالى من الأسلاف قالوا الصحيح القول الراجح كأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن تقريبا في ذي القعدة. قال ما اعتمر في ذلك حتى لما سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه كأنه قال اعتمر في رجب قالت يعني وهو شاهد معه يعني أنها تعني كأجيب هذه القصة كأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر يعني ابن عمر معه فأنه كيف غلط وكيف اشتبه عليه وكيف نسي. فبذلك كان مقصود عائشة رضي الله تعالى أيضا عليها إنكار كأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر. وقالوا لما رحمهم الله تعالى حتى الآن مثلا هذه يعني قدرة الله تبارك وتعالى كم من الناس وكم من الأخوان حتى أحيانا إذا وجدوا شيئا مثلا في رواية ضعيفة في حتى هذه رواية حديث غريب أنهم يتمسكون بها أشد التمسك حتى في هذا يعني في أثر هذا كم ما شاء الله يعتمرون فقط في رجب. وأما الأشياء الأعمال الأحوال الأفعال الثابتة بالأحاديث الصحيحة متواترة مشهورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبالون به. وكم من المؤتمرين في رجب ومؤتمرين في كذلك يعتمرون ما شاء الله ازدهام كأنه كازدهام الحج. وفنظر ما شاء الله طريق عبادهم يعني يأتون لأداء العمرة ويمكثون ويبيتون ولكن أنهم ينامون ولا يصلون صلاة الصبح. أي ما فائدة هذه العمرة وما فائدة هذا الاعتمار كإنسان ترك نعوذ بالله صلاة مع الجماعة في الحرم. فبذلك هذا مجرد كما أنهم عندهم في ليلة 27 أيضا كهذه ليلة المعراج كما غير ذلك من الأشياء الذي لم يثبت. لو كان هذه شيء يعني لها درجات لتمسك بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يكون أولى باقتداء النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من يكون أحب الذي في قلبه محبة أكثر وأزيد وأشد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يعني أنهم تركوا أموالهم وأخوانهم وأوطانهم وبلدانهم وأنهم هاجروا وتركوا جميع الأشياء رضاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وبذلك هذه أشياء فإذا كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم كما عليه الأصلاف رحمهم الله تعالى في ذي القادة قال إلى آخره حتى كما قال أبي عيسى رحمه الله قال هذا حديث غريب سمعت محمدا يعني محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. هذا من عادة إمام الترمذي رحمه الله تعالى إذا قال سمعت محمدا فالمراد منها يعني محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. قال جاء هنا عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة يعني برواية عن ولكن قال أنه لم يسمع. قال أما حبيب بن ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير فلما ليس له سماع كيف قال عن عروة بن الزبير. وبذلك ذكر إمام الترمذي رحمه الله تعالى وبهذا قال هذا حديث غريب. قال حدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا الحسن بن موسى قال اخبرنا شيبان بن منصور مجاهد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ائتمر اربعا احداهن في رجب فبذلك جاء في حديث اخر قالت يرحم الله ابا عبد الرحمن ما ائتمر عمره الا وهو شاهد وما ائتمر في رجب قط انتهى. يعني انه فسر جاء بحديث اخر المفسر رحمه الله الشارح رحمه الله تعالى. وايضا جاء ما روى الشيخان ان انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتمر اربع عمر كلهن في ذي القعده الا الذي مع حجته. يعني انه ائتمر بالحج والعمره. فبذلك ثبت هذا بروايه. وايضا عمره من الهديبيه او ابن الهديبيه في ذي القعده. وعمرة من العام المقبل أيضا في ذي القعدة. وعمرة من جعرانة لما قسم غنائم هنين أيضا في ذي القعدة. وعمرة ما حجتي. وهذا أيضا عمرة ما حجتي أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر في ذي القعدة من المدينة المنورة. أنه سافر في ذي القعدة وأنه تقريبا بلغ إلى مكة في أربع من ذي الهجة. وأنه قدم من المدينة المنورة يعني نواب الحج والعمرة أيضا في ذي القعدة. حتى يعني كان ما كان نيته أيضا في رجب. فبذلك جاء التسريع على ذلك. فبهذا أن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال الله أعلم اشتبه على ابن عمر أو نسي ابن عمر. باب ما جاء في عمرة ذي القعدة. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي محمد بن الدوري هذا أنه ثقة. أما قال بعض العلماء السلولي يعني بالسين وباللامين سلولي قالوا أنه صدوق ولكن أنه بعض يعني بعض أصحاب الجرح والتعديل تكلموا فيه أنه يميل إلى التشيع. ولكن هذا لازم علينا نحن طلبة العلم يعني الذي جاء مثلا في أحوال بعض الرواة كأنه شيئي أو أنه تكلم فيه أنه شيئي أو أنه رمى بالتشيع أو غير ذلك. فبذلك أولا كأن مقصود أخذ روايات بإعتبار صداقة الشخص. أولا كانوا أنهم ينظرون هل أنه صادق هل أنه حافظ هل أنه ما شاء الله صادق في الرواية أنه لا يكذب ولا يزيد ولا ينقص يقبلون روايته. وأيضا كان بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا الذي كان الشيعي قبل زمان يعني في زمانهم قالوا هو الشيعي غير هؤلاء الشيعة الذين موجودين في عصرنا. هذا الشيعة الإمامية واثني عشرية وإسماعيلية وآغا خانية ومكساني وهذا هذا أنهم نعوذ بالله غيروا كتاب الله تبارك وتعالى وأنهم لا يؤمنون بأن هذا الكتاب كتاب الله تبارك وتعالى موجود محفوظ. قالوا لا أنه غير فيه زيد فيه ونقص منه. وحتى أنهم غيروا في بعض الآيات الآية الذي جاء لئن أشركت ليحبطن عملك أنهم كتبوا فيها لئن أشركت في إمامة علي ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وأيضا كما كتبوا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. كتبوا فيها يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في خلافة علي فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فبذلك نعوذ بالله يعني جاءوا بزيادات في كتاب الله تبارك وتعالى أشياء يعني عجيبة أنهم حرفوا كتاب الله تعريف معنويا وتعريف لفظيا أيضا. فأيضا جاءوا عندهم كتاب واحد اسمها فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب وذكروا فيها ألفي رواية عن بعض الأئمة عندهم كأن هذا القرآن أنه غير فيه يزيد فيها ونقص. فبذلك هم لا يؤمنون بكتاب الله لا يؤمنون بكتاب الله تبارك وتعالى. وأيضا من وظيفات يعني من أوراد من وردهم يسمى عندهم دعاء بسنمي قريش الدعاء سنمي قريش وأنهم في كل أسبوع يقرؤون هذا الدعاء. وفي هذا الدعاء ماذا أنهم يلعنون على سنمي قريش ويريدون من سنمي قريش من أبي بكر وعمر. قالوا أنهما نعوذ بالله تواغيت وأنهم كانوا من أصنام قريش. فبذلك أنهم نعوذ بالله يلعنون وأنهم نعوذ بالله يأتون نعوذ بالله بأشياء عجيبة. هكذا بإيد النورو المسمى عندهم بنوروز يأخذون من الأدس أو من يأخذون من الدقيق ويجعلون شبيها تمثيلا على صورة عمر ويملؤون في بطنه من الأصل ثم أنهم يضربون فيها بالسكاكين ويأكلون منها كوين. نحن قتلنا عمر ونشر ودمه. لذو هؤلاء الشيعة، إذا كان هؤلاء الشيعة المحدثين أنهم يقبلون منهم روايات، أنهم ما قبلوا منهم روايات، فبذلك فرق العلماء. بعضهم قال تقل ما فيه بالتشيع، وبعضهم قال رمى بالتشيع، وقال بعضهم شيئي، وقال بعضهم أنه شيئي غالي محترق. فبذلك أنهم جاءوا بأشياء الذي يدل على ذلك كان فيها فرق، كما الآن فيها فرق. فيها بعضهم يؤمنون بكتاب الله، بعضهم حتى لا يتكلمون في فضيلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيء، بل أنهم يعتقدون أن علي رضي الله تعالى عنه كان أحق وكان أفضل من أبي بكر. وإلا لا شك هذا أيضا عقيدة خلاف عقيدة أهل السنة، لأن معتقد أهل السنة والجماعة فضيلة الشيخين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك جاء كأنه تقل ما فيه بالتشيع. والله تعالى أعلم وإلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان، ولي السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام.